وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشهد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد محمد رسول الله والذين معه أشد محمد رسول الله محمد رسول أشداء

الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ينظر الإنسان أنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فلينظر الإنسان إلى صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فلينفر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى وأمه وحبيبه Oh, love.